هنا هيشكل علينا انه عندنا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابي الدرداء عند ابن ماجه وغيره، ان النبي عليه الصلاه والسلام موضع الشاهد قال ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، وهنا في الحديث عظام يوسف عليه السلام. فالعرب يطلقون العظام على الجسد. طب انت معنى دليل على هذا؟ معنى دليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داود وغيره. الشاهد ان تميما رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاه والسلام لما بدنا، يعني امتلأ قليلا وتقدمت به السن، اصنع لك منبرا يحمل عظامك، يعني يخطب عليها يحمل عظامك. يبقى هذا هو الجمع، يبقى الارض لا تاكل اجساد الانبياء، والعرب تطلق العظام على الجسد من باب يعني اطلاق الجزء واراده الكل، كما في قوله سبحانه وتعالى قران الفجر، المقصود صلاه الفجر، صلاه الفجر، لكن اطلق الجزء واراد به الكل. هذا معروف، يعني اسلوب من اساليب البلاغه في اللغه العربيه.